وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. بعد إيراده بعد إيراد مالك لهذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة جاء بعد هذا بحديث الثاني إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا جاء أحدكم إيه؟ الجمعة. إذا جاء يبقى غسل يوم الجمعة لليوم على الإطلاق ولا إذا جاء أحدكم؟ ها؟ يبقى إذا لم يأتي مريض أو امرأة أو ساقط عنه الجمعة يدخل في ذاك العموم، وغسل يوم الجمعة عام في اليوم ولا خاص في من يأتي إليها إذا جاء أحدكم. نحن ناس القرآن بيّن لنا التخصيص في قوله تعالى إذا آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نودي إيه؟ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا. كم يوم كم مرة ينادى للصلاة يوم الجمعة؟ ها؟ خمس مرات ولا لا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. الخمس نداءات نسعى في الخمس نداءات نترك البيع ولا ها؟ إذا نودي للصلاة عام في كل نداء للصلاة من يوم الجمعة ولا لا؟ ها؟ تقول يا جماعة هذا اللفظ عام لجميع النداءات للصلاة من يوم الجمعة ولا لا؟ إذا نودي للصلاة ألهن للعموم من يوم الجمعة اسما صلوات الجمعة كلها، وعند نداء للصلاة يوم الجمعة في الصبح ونداء يوم الجمعة للجمعة ونداء يوم الجمعة للعصر وللمغرب وللعشاء، كل هذه نداءات للصلاة من يوم الجمعة. ولكن هل هو على عمومه ولا هذا عام مراد به خصوص الجمعة؟ ها؟ مراد به خصوص الجمعة. لماذا؟ بقرينتين في الآية، لأنه لم يقل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، قال من، ومن تدل على إيه؟ على التبعيد. قال فاسعوا إلى ذكر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الصلاة هل جميع الصلوات ننتشر في الأرض؟ بعد العشاء ننتشر ولا نأوي إلى بيوتنا؟ ها؟ قد يسبق هذا في الانتشار في العصر وفي الإيش وفي الصبح، لكن لما جاءت قرينة من وجاءت السنة وخصصت وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الجميع على مجرد عموم خصوص صلاة الجمعة، فعرفنا بأن العام قد يخصص، وهذا في يوم الجمعة بالذات نودي للصلاة من يوم الجمعة وفيها خمس صلوات، لكن خصت من التبعيضية لصلاة نداء معين في صلاة معينة. وكذلك غسل يوم الجمعة على كل محتلم. يوم الجمعة عام في اليوم كله، ولكن جاء التنصيص هنا إذا جاء أحدكم إلى المسجد إلى الجمعة فليغتسل. يبقى غسل يوم الجمعة ليومها ولا لها بذاتها؟ يكون لها بذاتها ولمن راح إليها. أما من لم يأتي الجمعة لعذر أو لسفر أو لأي شيء أسقط عنه الحضور إلى الجمعة، يدخل في هذا الغسل؟ لا يدخل في هذا الوجوب. إذن الأمر بالاغتسال على كل محتلم مقيد ومرتبط بمن يروح إلى الجمعة. بقي شيء آخر، لو اغتسل كل يوم وبس يوم الجمعة هل يتعارض بشيء؟ الذي يهمنا أن الغسل هنا في التكليف إنما هو خاص بمن يروح إلى إيش؟ إلى صلاة الجمعة. يبقى مالك بيّن لنا غسل يوم الجمعة أن الغسل لليوم ولا للصلاة؟ إنما هو للصلاة. نعم، هناك أعتقد عند الأصوليين يقولون إناطة الحكم بالوصف المناسب. الوصف المناسب لتشريع الغسل مجرد اليوم ولا الاجتماع للجمعة؟ ها؟ الاجتماع للجمعة هو الوصف المناسب لتشريع الحكم. نعم.